تعالى قال له اسجد لآدم، قال امتنع من السجود لآدم، لما لم تسجد؟ قال يا ربي هو خلقته من تراب وهو البعيد الشيطان من نار، والنار اعلى من التراب، والنار اعلى من التراب، كيف يسجد واحد مخلوق من اعلى الى انسان مخلوق من ايه؟ من شيء، من شيء ما من شيء ادود. شوف اخذه الكبر فانطرد والعياذ بالله. نسأل الله السلام. ايش قال؟ قال يا ربي هؤلاء اولاده ذريته لا احتلكنهم اجيهم من اليمين ومن الشمال ومن امامه حتى اغيهم وادخلهم النار. الله ايش قال له؟ قال له عندك عن معناته عندك مين؟ انت ويوم تدخلكم النار الا عبادي ليس لك عليهم سلطان، ما لك عليهم قدرة. نسأل الله أن يجعلنا بعد إلا عبادي ليس لك عليهم سلطان، هذه التغوية اللي أنا راضي عنهم فإن في التغوية سيدنا محمد وأتباعه رضي الله عنه. انت اللي جيت معاه.